للصابوين، وقد وصلنا إلى صفحة 189 من قوله قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. هنا الشيخ سيذكر الصابوني رحمه الله سيذكر شيئا من الفروق المنهجية، الفروق المنهجية بعدما ذكر بعض مسألة الصفات تفصيلا ومسألة كلام الله عز وجل والرؤية، بدأ يشير إلى الفروق المنهجية بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع. وأهل البدع كما تعلمون مناهجهم واحدة، نعم تختلف طرائقهم ووسائلهم وتعبيراتهم، لكن مناهجهم في تقرير الدين واحدة، كلها تقوم على الهوى. وهذا مما ينبغي أن يلم به طالب العلم، لأن طالب العلم إذا أدرك وعرف مناهج أهل البدع سواء في تلقي الدين أو في مصادر الدين أو في منهج الاستدلال أو في تقرير العقيدة وبيانها أو في الدفاع أو في المواقف أو في الحكم على المخالفين أو في الولاء والبراء أو نحو ذلك، إذا عرف طالب العلم هذه المناهج تميزت له كثير من الأشياء التي تخفى على أكثر الناس، سواء في ما يصدر عن أهل البدع قديما أو في الحديث. من ألم بمناهج أهل الهوى وفرق بينها وبين المنهج الحق الذي عليه السنة والجماعة وعرف وجوه التفريق استطاع أن يميز بإذن الله وأن يملك الميزان الدقيق الذي يميز به بين البدعة والسنة فيما يتعلق بعقائد الناس وأقوالهم وأحوالهم وعوائدهم وممارساتهم ومواقفهم، لا سيما مع كثرة التلبيس في عصرنا هذا من قبل كثير من أصحاب الاتجاهات والحزبيات والشعارات، فإن تلبيسهم على الناس كثر. وكثير من طلاب العلم يحتار لأنه ما أدرك أو ما عرف الموازين الدقيقة التي قررها السلف بين البدعة والسنة وبين الحق والهدى وبين الحق والباطل وبين الهدى والهوى وبين الهدى والهوى. فالشيخ هنا سيشير إلى شيء من الفروق في المناهج بين أهل البدع وبين أهل السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو فراغ للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله. الحقيقة أن الفراغ هنا لا ندري ما هو، لا سيما أنه ربما يكون طويل أو كلمة غير واضحة، فمن الصعب أن نتقول على الشيخ، لكن الظاهر من خلال السياق أنه يقصد عبارة أنهم يعني خضعوا لمفهوم الظاهر، بمعنى أنهم اعتقدوا الظاهر المبني على قياس الخالق بالمخلوق، وهذه مشكلة أهل الأهواء، ويتبين هذا من خلال يعني تقعيد القاعدة الآن. قال أبو عثمان الفرق بين أهل السنة وبين البدعة أنهم، أي أهل البدع، الإشارة هنا إلى أهل البدع، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. هذا منهج الجهمية والمعتزلة، هذا منهج الجهمية والمعتزلة. إذا وردهم الخبر، يعني وردهم النص من الكتاب والسنة في صفات الله التي تنافي أصولهم، ردوا النص. الجهمية لا تتورع عن رد النصوص، وكذلك المعتزلة لا تتورع عن رد الأحاديث، وقد لا ترد القرآن لكن تتأول القرآن، ولم يقبلوه. ثم قال أو، وهنا يشير إلى مذهب الفئة الثانية وهم أهل الكلام وكثير من المعتزلة، وإشارته يعني إلى أو الساقط هنا يشير إلى أنهم أخضعوا الفهم الظاهر للنصوص لأوهامهم وعقولهم. كيف تكون العبارة ما أدري، الله أعلم، ما نتقول على الشيخ، لكن الحاصل فعلا وهو الذي أراده هنا وفسره أن أهل الأهواء إذا ما ردوا النصوص فإنهم اعتقدوا لها ظاهرا بحسب ما علموه من واقع المخلوقات. إذا وردهم الخبر في إثبات اليد لله عز وجل اعتقدوا الظاهر وهو التشبيه، ثم أرادوا أن ينفروا مما اعتقدوه فوقعوا في التأويل، فهو يريد أن يقرر الأصل الثاني لأهل البدع. فالأصل الأول الرد، والأصل الثاني هو التأويل. المنهج الأول الرد، رد النصوص، والمنهج الثاني هو التأويل. فالتأويل هو منهج الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيله. نعم. ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال فراغ عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله. يبدو لي أن المعنى الذي يريده الشيخ في كلمة وإبطال، وإبطال الحقيقة الواردة في النص، أي حقيقة الصفة الواردة في النص، وتقديم ما تتوهمه عقولهم وآرائهم فيه، أو تقديم أحكام عقولهم وآرائهم فيه. طبعا العقول والآراء لا تحكم بالغيب، لكن حكموها، فلما حكموها وقعوا في الضلال. فهو يشير هنا إلى أنهم حكموا عقولهم. كيف؟ وما عبارة والله أعلم بها، ما دامت محذوفة لا نستطيع أن نتقول عليه، لكن ظاهر مراده، وهو من أجل ساق هذا الكلام، أنهم حكموا عقولهم، فتكون هذه قاعدة ثالثة من مناهج أهل الأهواء. المنهج الأول رد النصوص، والمنهج الثاني تأويل النصوص، والمنهج الثالث إبطال دلالات النصوص وتحكيم العقول فيها، وتحكيم العقول فيها. والعقول مسكينة، العقل ما أدرك نفسه، عقل الإنسان ما أدرك نفسه. لو أي عاقل من العقلاء مهما أوتي من الذكاء وقوة العقل، لو قيل له اصف لنا عقلك وكيف يعمل عقلك، ما استطاع. لكن هم حملوا العقول ما لا تطيق، وستخاصمهم يوم القيامة. نعم. أي نعم، إبطال دلالة النصوص التي تعني إثبات الصفات على حقيقتها كما يليق بجلال الله عز وجل، وتحكيم العقول والآراء في ذلك. نعم. إذ كان أعرف بالرب إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله. ويحتمل لحظة شوي، يحتمل أنه يقصد، يحتمل أن العبارة الساقطة صرفها إلى منهج السلف، وكان يريد أن يذكر أن السلف لا يحكمون عقولهم. يمكن هذا وارد، يعني بمعنى أنه انتهى من تقرير أقوال أهل البدع وذكر أنهم يحكمون عقولهم، ثم ذكر أن السلف لا يحكمون عقولهم، لأن السق الطويل فيما يظهر من كلام المحقق، ثم بياض مقداره سطر، مقداره سطر، ربما يكون استكمل فيه منهج أهل الأهواء في إبطال دلالة النص بتحكيم العقل، ثم أشار إلى منهج السلف بأنهم لا يحكمون العقل ولا يدخلون عقولهم. ولذلك الكلمة التالية في تقرير منهج السلف، فعلى هذا نقول أن الشيخ بدأ في تقرير منهج السلف في ما بعد هامش رقم 8 في قول عقولهم بأن السلف لا يحكمون عقولهم وراءهم في الدين، ثم ثانيا يعلمون حقا يقينا أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله، يعني أنه أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل وأفعاله وأسمائه أنه حق على حقيقته على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الله. نعم. إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذه ممكن نسميها القاعدة الثالثة من مناهج السلف. إذا اعتبرنا القاعدة الأولى إثبات ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحكيم العقول في ذلك، والقاعدة الثانية أنهم يعلمون حقا يقينا أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على ما قاله لأنه أعرف الناس بربه، وأنه لم يقل لا حقا وصدقا وحيا، فتكون القاعدة الثالثة التي قالها الزهري، وهذه من أعظم قواعد الدين التي عليها الإجماع، من أعظم قواعد الدين، وهي من العواصم بإذن الله. من اعتصم بمثل هذه القاعدة سدد ووفق وسلم من الأهواء والبدع والتحريف لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي على الله البيان، بمعنى أن الله بيّن. فمن ادعى أن النصوص تحتاج إلى تأويل فقد اتهم الله بعدم البيان. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ. من ظن أننا نحتاج إلى شيء جديد في تقرير الدين كالتأويل والتحريف اللي عليها أهل الأهواء فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ. ثم قال: وعلينا التسليم، وهذا هو بيت القصيد، بمعنى التسليم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله بيّن وأن الرسول بلغ. التسليم هو الإذعان، يبدأ التسليم بالتصديق أولا، ثم الإذعان والخضوع ثانيا، والامتثال ثالثا، ثم التطبيق إذا كان النص يتعلق بالعمل والتطبيق. ولا يتم التسليم إلا بهذه الأركان: التصديق أولا، ثم الإذعان والخضوع والاستعداد للعمل والاعتقاد، ثم بعد ذلك الاعتقاد والعمل. فإن كان النص يتعلق بالاعتقاد وجب علينا أن نسلم بهذا الاعتقاد، وإذا كان النص يتعلق بالاعتقاد والعمل أو بأحدهما وجب التزام مقتضى النص والتسليم به. نعم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. نعم، تفرس فيه وهب بن منبه رحمه الله، تفرس في الجعد أنه صاحب هوى وأن هواه سيرديه إلى مثل هذه الضلالة. وهذا النص عن وهب نقل كثيرا، وهو كما تعلمون من الآثار المشهورة وقد قرر فيه عقيدة أو منهج للسلف ومنهج المخالفين في وقت واحد. فأما منهج السلف هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تردد ودون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. لذلك قال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه له يدا وعينا ووجها لما أثبتنا. فإذا نكرر منهج من مناهج السلف، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرر بالعكس منهج من مناهج أهل الأهواء، وهو الخوض أو عدم اليقين فيما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم اليقين تمثل في هذه الحادثة وفي هذا الأثر أولا بالسؤال عن صفات الله. لا يسأل عن صفات الله وهو يعلم أنها غيب، وهو يعلم أن الله عز وجل لا تدرك تحيط به الأوهام ولا تدرك العقول، ما يسأل عنها إلا مشكك أو مبطل أو صاحب هوى أو مريض القلب، واللي فلما يسأل. فلذلك قال له ويلك يا جعد، بعض المسألة، يعني اقصر عن السؤال، لا تسأل عن مثل هذا السؤال. ثم قال: إني لا أظنك من الهالكين، لأنه يعرف أن من مناهج أهل الأهواء إثارة مثل هذه الأسئلة، فإن كان التشكيك فهو مرض، والمرض إذا لم يوفق صاحبه لعلاجه تمادى به حتى يصبح من الأمراض المستعصية التي تؤدي إلى الهوى. وإذا كان من سبيل التعنت وسبيل الإحراج فهو كذلك هوى. وإذا كان على سبيل التلقي عن الآخرين وهو الغالب، بمعنى أن الجعد تلقى مثل هذه الإشكالات عن فلاسفة الصابئة وعن فلاسفة اليهود وفلاسفة النصارى وعن فرق ألف أهل الفرق والملل الذين كان يعيشهم. وقد ذكر أهل العلم في سيرته أنه كان طاف بعض المناطق التي يوجد فيها فلاسفة ويوجد فيها بعض الفئات من أهل الكتاب الذين عندهم إشهار لهذه البدع فيما بينهم، فعايشهم وخالطهم فوجد عنده هذا الشك، فلذلك سأل هذا السؤال فتفرس فيه وهب المنبه أنه من الهالكين، بمعنى أنه سلك طريق الهالكين وأخذ عنهم، ولذلك شكك أو وقعت في قلبه البدعة فأثار السؤال من باب يعني الإشهار الحذر لهذه البدعة. ربما ما استطاع أن يعطل أو يؤول لكنه سأل، وهذه طريقة أهل البدع في بداياتهم. يثيرون الإشكالات والأسئلة التي تقرر مذاهبهم، لأنهم لا يجرؤون على تقريرها، ومع ذلك بعد وفاة وهب بن منبه بل وربما قبلها ظهرت حقيقة الجعد التي تفرس فيها أو توسمها وهب بن منبه، حيث أعلن التعطيل، ثم لما أعلن التعطيل بمعنى أنه أنكر بعض صفات الله عز وجل وبعض أفعاله مثل الخلة والتكليم، ثم لما ظهر ذلك منه تصدى له السلف ونظروه وأقاموا عليه الحجة وأمروه بأن يكف عن إفساد العوام وطلاب العلم، فلم يكف، نظروه مرة أخرى وثالثة ورابعة، نظروه بالحجة بالقرآن والسنة والحجة العقلية، فلم يرتدع، فرأوا ضرورة قتله لكف فساده عن الأمة فقتل، كما تعرفون في قصته مع خالد بن عبد الله القسري كما سيذكر الشارح أو المؤلف رحمه الله بعد قليل. المهم أن في هذا تقرير لمنهج السلف في أصل إثبات الصفات، وتقرير لمنهج المخالفين في الصفات الذي يبدأ بالتشكيك وإثارة الإشكالات والتعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ويثبت أصحاب الحديث. انتقل الآن بعد تقرير بعض الأصول المنهجية التي خالفت فيها أهل الأهواء أهل السنة، بدأ يقرر أو عاد إلى تقرير الصفات تفصيلا، ومن الصفات التي سيقررها صفة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثبتت بأحاديث صحاح لا يمكن دفعها، وهي أي صفة النزول من الصفات الثابتة لله عز وجل على ملك وجلاله دون تحكم في كيفيتها أو في لوازمها التي ربما توهم التشبيه، فالكيفية واللوازم التي توهم التشبيه يجب على المسلم ألا يعتقدها وألا يقف عندها. وهنا أنبه على مسألة تنبهت عليها كثيرا، لكن يحسن أنه في كل صفة فعلية أحيانا قد يشتبه أمرها على بعض الناس خاصة غير المختصين، يحسن الإشارة إلى ما ذكرته سابقا، وهو أن السامع، أي سامع لخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الغيب وعلى رأسها أسماء الله وصفاته وأفعاله، أي سامع إذا سمع شيئا من ذلك مثل النزول يتوهم في خاطره أشياء ويتخيل خيالات، لا ينفك العاقل عن هذه الخيالات، فما الموقف من هذا الخيال؟ أقول إن الخيال لا يستطيع الإنسان أن يفك منه، لأن الخيالات هي الأمور التي تقرب معنى الحقائق، لكن يجب أن يعتقد السامع أن ما يتخيله في حقيقة النزول ليس هو ما عليه الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو سبحانه أحد صمد ليس كمثله شيء. فإذا ما تتوهمه وتخيله عندما تسمع الصفات فاعلم أنه قطعا ليس هو حقيقة الصفة، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية. الصفة الذاتية مثل اليد والعين، والصفة الفعلية مثل النزول والمجيء، فهي صفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، مع الجزم بأن هذا الفعل كالنزول ليس كنزول المخلوقين، ولا تلزم فيه اللوازم المعهودة في الأشياء المخلوقة. ولذلك لما نسي أهل الأهواء هذه القاعدة، قاعدة أن ما نتصوره ونتوهمه ليس هو حقيقة صفة الرب، أي ليس هو كيفية صفة الرب، لما نسوا هذه القاعدة وقعوا في التشبيه، يعني وضعوا في للنزول كيفيات في أذهانهم، فلما وضعوها اعتقدوها، فلما اعتقدوها عرفوا أن اعتقادها باطل فأرادوا أن يفروا منها، ففروا إلى أمر أشنع وهو التعطيل التأويل، مع أن القاعدة أن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه، حقيقة، والله ما خاطبنا بها ولا خاطبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لأنها حقائق، لكنها حقائق تختلف عن حقائق ما نعهده في المخلوقات. بما في ذلك أفعال الله. إذن فالنزول يثبت لله عز وجل ثبوتا قطعيا حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه، مع نفي ما نتوهمه من التشبيه أو التكييف أو الهيئة أو الشكل أو اللوازم، إلا اللوازم التي تعتبر حق، لأن اللوازم نوعين، هي لوازم باطلة وهي الكيفيات، ولوازم حق وهي التي تستلزمها الصفات. فمن اللوازم الحق في مثل صفة النزول أنه نعلم أن من لوازم نزول الله عز وجل نزول رحمته، لأن الله عز وجل ينزل رحمة بالعباد، ولذلك يأمرهم بأن يدعوه، لكن ليس النزول هو الرحمة، إنما الرحمة لازم من لوازم النزول. وكما نقول في اليد، من لوازم إثبات اليد الكرم لله عز وجل، ومن لوازم إثبات اليد القوة، ومن لوازم إثبات اليد القدرة، ومن لوازم إثبات اليد الخلق، لكن لوازم هذه حق وكمال لله عز وجل، لكن لا نعدل بها عن أصل الصفة. وكذلك النزول لا نعدل بإثبات الرحمة وإثبات الأمر، لأن نعلم أنه بنزول الله عز وجل تثبت رحمته ويثبت أمره، وأيضا قد تنزل ملائكته إلى آخره، هذه أمور تتعلق بلوازم الصفة، فلا نكتفي باللوازم عن إثبات الصفة، ولا يقال في الصفة أنها تقصر على لازمها، بل هذا هو منهج أهل الأهواء. إذن امتاز منهج السلف أنهم يثبتون الصفات بما في ذلك صفة الاستواء حقيقة لله عز وجل، قصد صفة النزول وكذلك الاستواء حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، مع إثبات اللوازم التي تقتضي الكمال لله سبحانه في هذه الصفة. أما ما نتوهمه ونتخيله فيجب ألا نعتقده، والانفكاك عن الخيال صعب، لأن كثير من ألفاظ الصفات لا يستطيع المسلم أن تثبت في ذهنه معانيها إلا بتخيل، لكن يجب أن لا يعتقد الخيال، وأن يعرف أن الخيال أوهام في نفسه، وهي أمور تقرب أو أمثال تقرب للحقيقة، والله أعلم. نعم. حديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. طبعا هذه قاعدة، لكنها قاعدة تحتاج إلى تفسير. من قواعد السلف ومناهجهم أنهم يمرون الخبر، الخبر ما جاء في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وأول هذه الأخبار وأعظمها وأجلها وأكملها الأخبار عن الله عز وجل، الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهي خبر. فالخبر الصحيح إذا ثبت عن الله تعالى يذكر على ظاهره، ومعنى يذكر على ظاهره بأن ظاهره حقيقة، لأن ظاهره ما نتوهمه من التشبيه. ولذلك اختلط كثير من الناس في تقرير هذه القاعدة، ووقع عندهم شيء من الخلط، وبعضهم نفاها عن السلف، وبعضهم أثبتها من باب التعيير للسلف، أنهم يقصدون بالظاهر التشبيه. فأهل الكلام نقدوا السلف قولهم بهذه القاعدة، وقالوا أن عقيدة السلف إثبات الظاهر، ويقصدون بإثبات الظاهر التشبيه والتجسيم، وهذا خطأ. السلف حينما أثبتوا الظاهر، أي ظاهر ألفاظ النصوص، يقصدون الحقيقة، لا يقصدون الظاهر اللي هو الكيفية أو التشبيه. وكذلك العكس، هناك من تردد في إثبات هذه القاعدة عن السلف ظن منه أنه يلزم من إثباتها إثبات التشبيه، مع أن الصحيح أن السلف قالوا بها، قالوا أن ألفاظ النصوص الشرع، ألفاظ نصوص الصفات تثبت على ظاهرها، فيقصدون بالظاهر الحقيقة بالله عز وجل، الحقيقة اللائقة بالله عز وجل، الحقيقة أنها حق على حقيقتها. ألفاظ أسماء الله وصفاته الواردة في النصوص هي حق على حقيقتها، وهذا هو ظاهرها. أما الظاهر اللي هو التكييف فلا شك أنه منفي، الظاهر الذي هو الكيفية فلا شك أنه منفي بالنصوص القاطعة، مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم قوله كذلك ويكلون علمه، هذه قاعدة جديدة، يكلون علمه إلى الله، هذه أيضا التبست على بعض الناس وظن أنهم يكلون علمه يكلون حقيقته، وهذا خطأ، وهو قول المتكلمين الذين زعموا أن معنى قول السلف أن نكل علمه إلى الله أن نكل الحقيقة إلى الله. لا، الحقيقة ثابتة، لأن الله ما كلمنا إلا بالحق، وكلامه حق، وكلام رسوله حق. فليس المقصود أن السلف يكلون علمه إلى الله يعني يكلون حقيقته، لكن المقصود بأنهم يكلون علمه أي يكلون الكيفية، علم الكيفية إلى الله. التكييف هذا هو الذي يوكل إلى الله، لأنه ليس بمقدور العقول أن تعرفه. فإذا قوله يكلون علمه إلى الله ينصرف إلى معنيين، أحدهما حق والثاني باطل. أما أن يكلون علمه يعني كيفيته فنعم، هذا هو الحق، السلف يكلون علم ألفاظ الصفات أي كيفيته إلى الله عز وجل. والمعنى الثاني باطل، وهو ما يقوله أهل الأهواء بأن معنى قوله يكلون علمه أي يكلون حقيقته، فلا يثبتون الحقيقة إلا بتأويل أو تعطيل، فهذا باطل. نعم. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا هذا يعني استمرار لتقرير الصفات الفعلية، بعدما ذكر النزول ذكر المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان هما بمعنى واحد، وردت نصوصهما ومعانيهما مترادفة. فكذلك يقال في المجيء ما يقال في الإتيان، أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما يليق بجلاله، ومجيئه ليس محكوما بنوع مجيء المخلوقين أو تحرك المخلوقات، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون مجيئه كمجيء المخلوقات. فيثبت المجيء لأنه ثبت وأنه حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وتثبت لوازمه، من لوازم مجيء الله مجيء رحمته، ومن لوازم مجيء الله يوم القيامة أنه يفصل بين عباده، ومن لوازم المجيء أنه يجيء ومعه الملائكة كما ورد في نصوص أخرى. وكل ذلك يثبت على حقيقته على ما يليق بجلال الله من غير تحكم بالكيفية ومن غير تعطيل ولا تأويل. فلا يقال في مجيئه مجيء رحمته أو مجيء مكان ملائكته أو مجيء الأمر أو مجيء أمره أو نحو ذلك مما عدل به المتأولون أو المؤولة عن الحق إلى أمور أحيانا تعتبر من باب اللوازم وأحيانا من تخيلاتهم وتخرصاتهم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا على الله بغير علم. نعم. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسنت. هنا أيضا قرر قواعد جديدة من قواعد السلف ومناهج المخالفين، فأولا هنا في مسألة الإشارة إلى النزول، قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، يعني على ما جاء أي كما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن السلف يلتزمون ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع الأمور الغيبية، يلتزمون ألفاظ الشرع على ما جاء كما ساقه الله عز وجل وذكره، وكما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره. فهذه قاعدة عظيمة سلمت بها مناهج السلف وعقائدهم، وسلموا لله عز وجل وأذعنوا، ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من التخرص على الله، فقالوا فآمنوا بما جاء عن الله كما جاء على ما جاء، يعني بنصه. ولذلك تجدون السلف في تقرير العقائد يلتزمون نصوص الشرع، لكن أحيانا في الشرح والبيان قد يأتون بالمرادفات، وقد يأتون ببعض الألفاظ التي تبين وما استجد عند الناس المصطلحات، هذا من باب التوسع في الإخبار عند الشرح والبيان. أما في التقرير فإنهم يلتزمون ألفاظ الشرع، عكس ذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء لا يلتزمون ألفاظ الشرع، بل العجيب أن أهل الأهواء من مناهجهم أنهم ينكرون ما ثبت في الكتاب والسنة من ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته وتقرير العقيدة، ينكرونه ويتحفظون عليه ويترددون في إثباته بالتعطيل والتأويل، في حين أنهم يجسرون ويجرؤون على إثبات ما لم يثبته الله لنفسه، بل أغلب ما أثبتوه لله مما لم يثبت في الكتاب والسنة. قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا ولا ولا بجهة ولا كلام، هم زعموا أنهم ينزهون الله، وهم تكلموا عن الله بغير علم، وقالوا بأشياء لم تثبت في الكتاب والسنة هي من أوهام وخيالاتهم، وترددوا أو جحدوا ما ثبت في الكتاب والسنة، وهذه عقوبة من الله عز وجل. وكلهم الله إلى عقولهم فأردتهم عقولهم إلى ما لم يثبت. وسبق لنا الإشارة إلى مذهب الماتريدية مثلا كنموذج. الماتريدية يعني أثبتوا لله عز وجل السبع صفات وأول الباقي، ثم مع هذا السبع أثبتوا صفة ثامنة لم ترد لا في الكتاب والسنة وليس لها وجه من العقل ولا من الفطرة من عندهم، يعني ما ثبت عن الله أنكروا وأولوا، ولم يكتفوا بذلك بل جاءوا بصفات لم تثبت الكتاب والسنة. فإذن أهل الأهواء خالفوا هذه القاعدة تماما، فمن منهج السلف تقرير العقيدة بألفاظ الشرع خاصة في أسماء الله وصفاته وأفعاله. لا، السلف لا يتعدون ألفاظ الشرع إلا إذا اضطروا للبيان واضطروا للشرح، والعكس أهل الأهواء فإنهم جمعوا بين نقيضين، ففي الوقت الذي لم يلتزموا فيه ألفاظ الشرع وحرفوها بالتأويل والتعطيل، كذلك بالعكس أثبتوا لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا تقتضيه العقول ولا الفطر السليمة، وهو من أعظم الإساءة في الله في حق الله عز وجل والقول على الله بغير علم. الأمر الثاني كذلك أو القاعدة الثانية هنا هي مسألة تناول أو المنهج في تناول نصوص الصفات. فالسلف يأخذون بالمحكم ويكفون عن المتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم ويرجعون في المتشابه إلى الراسخين في العلم، فإن استطاعوا أن يصلوا إلى شيء وإلا كفوا عن المتشابه وفوضوه إلى الله عز وجل، وعلموا أنه حق على ما يليق بجلال الله وفوضوه إلى الله كمسألة الكيفية. أهل الأهواء بعكس ذلك، فهم أولا جعلوا المحكم من المتشابه، زعموا أن المحكم من المتشابه، ولم يردوا المتشابه إلى المحكم، ولم يكفوا عن الخوض في ذلك، ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وذكر أغراضهم، ذكر منهجين من مناهجهم، ابتغاء الفتنة، الفتنة أي اتباع الهوى وفتن الناس لأسباب كثيرة بنوازع البشر، وابتغاء تأويله، وهذه تعتبر في الحقيقة ثلاث أصناف أو ثلاث أغراض. بعضهم يقصد الفتنة، وبعضهم يقصد التأويل، وبعضهم يقصد الأمرين. بعضهم يقصد الفتنة والتأويل في وقت واحد، فوقعوا في خلاف منهج السلف فتشابهت عليهم المحكمات وتعلقوا بالمتشابه وتطلعوا إلى أن يعلموه وهم لا يدركونه، وأوقعوا عقولهم فيما لا تحيط به ولا تدركه ولا تطيقه، فوقعوا في خلاف مناهج السلف، نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، خالد بن عبد الله القصري، نعم، استفاض أنه قوي في الحق. نعم، اتهم بالزندقة، أي اتهم، أي نعم. أولا إجابة على هذا السؤال، أحب أن أشير إلى مسألة تتعلق بالتأريخ الذي كتب. أولا التأريخ لا أصل له، التاريخ الذي سطر لا أصل له، لا فيه أسانيد. والأمر الثاني أن الذين كتبوا التاريخ أغلبهم أهل الأهواء. والأمر الثالث أن الذين كتبوا التاريخ من أهل السنة كابن جرير الطبري وابن كثير نقلوا عن الإخباريين من أهل الأهواء، وتركوا العهدة على الرواة. إذن فالتاريخ، روايات التاريخ تالفة إلا ما جاء بإسناد صحيح، وهذا قليل، يدخل في باب الآثار. ما جاء بإسناد صحيح من روايات التاريخ يدخل في باب الآثار عند السلف، ما عدا ذلك فالتاريخ لا أصل له. ومن ترهات المؤرخين، ومن أيضا مجازفات الإخباريين وكذبهم، أنهم قالوا في بعض الناس قولا لا يصح، بالغوا فيما حكوه عن خالد بن عبد الله القسري، بالغوا مبالغة شديدة لأنه ضدهم. أغلب الإخباريين الذين كتبوا التاريخ هم من النوع الذين قتل أسلافهم خالد بن عبد الله القسري، وقتل أجناسه. فمن الطبيعي ما داموا لا يتقون الله ولا يخافون أصحاب أهواء وشيوخهم هم الذين قتلهم خالد بن عبد الله القسري، من الطبيعي أن يكتبوا خلافه أو ضده. والأمر الآخر أن خالد بن عبد الله القسري نسب إليه بعض الظلم، وهذا والله أعلم أنه يعني مترجح أنه فيه قسوة وظلم، فيه شيء من القسوة والظلم، لكن لا يعني وجود القسوة والظلم فيه أنه ليس بصاحب عقيدة أو صاحب قوة في الحق. بل كثير من الأقوياء في الحق يكون عندهم شيء من الظلم، وكثير من الظلمة يكون عندهم شيء من القوة في الحق. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا بقوله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فلا سيما أنه صاحب السلطان السيف، وصاحب السلطان والصيف أحيانا قد يعمل ما لا يدركه الناس، أو يجرؤ على ما لا يجرؤ عليه غيره، وقد تأخذه الحمية ويأخذه يعني المقامه إلى تجاوز الحد في الأمر الشرعي. أما قتله لهؤلاء الزنادقة فكان هو قتل زنادقة كثيرين حتى سمي قصاب الزنادقة، والسلف مدحوه بذلك. السلف لا يمكن يجمعون أو يتفقون على أمر فيه نظر، فمدحوه بأنه قصاب الزنادقة. فأقول أن الذين قتلهم خالد بن عبد الله القسري كلهم كان قتلهم صادر عن رأي العلماء وعن أمرهم، بما فيهم الجعد بن درهم صاحب هذه القصة، فقد قتله خالد بن عبد الله القسري استجابة لأمر العلماء الذين رأوا ضرورة قتله لأنه مفسد في الأرض. هذا يسأل عن صحة قصة القسري مع الجعد، أقول إنها صحيحة مستفيضة.